بقى وقت زي ما بقول كده مش على حسب ازاي بيبقى في العرض ده ازاي يعني زي مره بدون الناس ده الثاني نص كل ده بيبقى دوام الثاني ما فيش حد العمق كده وعجل كل واحد جزء من العرض لما بتطول كده عشان الناس تاخد كده خلاص يبقى دي الابواب اللي هي ايه دي مغلقه اللي هي سبع ابواب ودي بقى سبع ابواب اللي راح دي ناس بتتصرف على حسب جواب في القصر في الاذن السمع في الخط الفرج في القدمين واليدين دول السبع ابواب على السبع الجوارح موجوده كل واحد لهم عامل ذنب كان ذنب يخلي الصوت كل واحد راح يقول ليه لون ارض بقى وليه اللون الاسود اللون الارض ده عباره عن طاقه وطاقه عباره عن موجات بتيجي على العين اللون الاخضر وبينشط الناس وبالتالي الاخضر مريح للناس الفرجاني للناس المحدش يبقى اللون الاخضر مريح ليهم انما اللون الاسود بيعمل العكس ويعمل نوع من الاكتئاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأن يرزقنا العمل الصالح الخالص المتقبل وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد فنكمل إن شاء الله في القواعد الفقهية وكنا قد اقتربنا من الفراغ من قاعدة الأمور بمقاصدها. لو حد كتب آخر ما أبليناه بس تذكرنا به القواعد المباحة تمام. الألفاظ غير صريحة يختلف الحكم فيها باختلاف القصد، أما الألفاظ الصريحة فلا تحتاج إلى نية. ولذلك قالوا في مسألة الطلاق الصريح لا يلتفت لقول المطلق أنه لم يقصد الطلاق، فالطلاق الصريح يقع ولا يحتاج إلى نية. والصريح أي الذي كان بصريح اللفظ الذي يشتمل على الأحرف الثلاثة الطاء واللام والقاف، فمن قال لزوجته أنت طالق وقع الطلاق، سواء كان مازحا هازلا غير ذلك، ما دام قد تلفظ باللفظ عن قصد، ما دام قد تلفظ باللفظ عن ايه؟ عن قصد. ليه كلمة عن قصد؟ علشان نخرج الذي تلفظ باللفظ عن غير قصد اللي هو المخطئ، جاء يقول كلمة تلفظ بالطلاق، هذا لم يقصد. النائم برضو تلفظ بالطلاق لكن عن غير قصد. أما غيره ومنه المكره ففي كلام آخر، حتى المكره ذهب بعض العلماء إلى وقوع الطلاق المكره، ويرى البعض عدم الوقوع. ليه؟ اللي قال يقع واللي قال لا يقع حجتهم ايه؟ مثلا من القائلين بالوقوع مع الإكراه الإمام أبو حنيفة، وخالفه بعض علماء المذهب. ايه وجهته؟ قال ان المكره هذا يعني خير بين امرين، لان هي صفه الاكراه ايه؟ هيطلع المسدس مثلا ويقول له طلق زوجتك والا قتلت، فبيقول ان هو خير بين امرين فاختار ايسرهما بالنسبه لنفسه، يبقى هو اختار. وجهة نظر واجتهاد في الفهم. إمام مالك وبعض العلماء، بل بعض العلماء من المذهب الحنفي الإمام الطحاوي، قالوا لا يقع، ولهم مستند من الآثار فيروى إن امرأة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب صعد زوجها إلى النخلة ليجني العسل من قوارة نخل، قوارة نحل فوق، فربط نفسه بالحبل وكده، فهي راحت وقفت عند الحبل ومسكت الكيل وقالت له إما يطلقها يا إما هتقطع الحبل بيه، فقعد يترجاها مفيش فايدة، فايه قال لها اذهبي انت طار، ثم نزل وذهب لسيدنا عمر بن الخطاب فقال له ليس بشيء، خذ زوجتك او اذهب الى زوجتك، هي زوجتك. فلم ايه مش عايزاه، في طريق ثاني، في طريق ثاني، مش الاكراه يعني، مش الاكراه، في طريق طلب الخلع كده. المهم ايه في اشياء لا لا ده مش ده ما الامور بمقاصدها من الفروع المترتبة والمبنية على هذه القاعدة أن من نظر شيئا بقلبه ولم يتلفظ لا ينعقد نذره. من نظر شيئا بقلبه ولم يتلفظ به لم ينعقد نذره. ويستحب له الوفاء بما عقد عليه القلب من صالح الأعمال. سيكون هذا استحبابا. أما النذر لو قلنا ينعقد يبقى الوفاء به إيه؟ واجب. لكن النذر لم ينعقد لأنه لم يتلفظ كالذي لم يتلفظ بالطلاق. قلنا طلاقه يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. وإن عقد العزم بقلبه على الطلاق لا يقع الطلاق إلا باللفظ. كذلك لو نظر الوقف لو عزم الوقف بقلبه عزم الوقف اللي هو انه يقف شيء ومين اللي هو بس هو بيسالني بيقول لي انا كنت عزمت ان انا اعمل الدور الارضي في العمارة مسجد كنت عزمت فهل ولم يتلفظ هل يجب عليه ان هو يخصصه مسجد ولا يستحب؟ يستحب. يعني النذر لم ينعقد طيب المريض العاجز عن الوضوء ييممه غيره يمكن ولا لا؟ يمكن. كما انه يمكن ان يوضيه يمكن يممه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن ان يممه برضه هيصنع يضرب باليدين على ما يجوز عليه التيمم وهو شيء من جنس الأرض ثم يمسح وجهه ثم يضرب الضربة الثانية ويمسح يدي المريض إلى المرفق كده يكون تيمم. لكن التيمم شرط فيه النية. فالنية على مين؟ على المريض. النية على المريض. فهو اللي يحدد إن كان التيمم هذا عن الحدث الأصغر أم كان عن الحدث الأكبر. بكده انتهينا من قاعدة الأمور بمقاصد. احنا ذكرنا بالمناسبة إن المعاصي لا تحتاج إلى نية. المعاصي والمخالفات الشرعية هي معاصي ولا تحتاج إلى نية. والزعم بأن قصده قصدا صالحا لا يخرجها عن كونها معصية. يمكن واحد يسمع المعصية ويزعم ان اللي يدفعها نية خير، كالذي يسرق ليتصدق على المحتاجين. لا، ليتها ما زنت وما تصدقت. يبقى المعصية لا تخرج عن كونها معصية بالنية، بل انها تقع معصية سواء نوى المعصية ام لم ينوي، بل لو نوى بها الطاعة او لو نوى نية في زعمه صالح. عايزين نتوج القاعدة دي ونختمها بمجموعة من الضوابط. احنا كنا ذكرنا الفرق بين القاعدة والايه والضابط، وقلنا الضابط امر كلي. حد فاكر؟ ينطبق على جميع جزئياته وما فيش غالبا، فهو بينطبق على جميع جزئياته ليس فيه استثناء، وده اللي بيميزه عن الايه عن القاعدة الفقهية. فيه ميزة تانية ها اللي هي ايه؟ القاعدة فروعها في كثير من أبواب الفقه، أما الضابط ففروعه في إيه؟ في باب واحد. هنذكر مجموعة من الضوابط وهنكتفي يعني بالتعليق اليسير عليها، مش هندخل بالتفصيل، بس بقدر ما يكون المفهوم لدينا الضابط. هناخد ضوابط، أمثلة للضوابط الفقهية، وهنرقم كل ضابط نقوله برقم، ويكفي انك تسمع الشرح او التوضيح. واحد، كل راع مسؤول عن رعيته. الضابط الاول، كل راع مسؤول عن رعيته، هو ضابط. غالبا الضابط تلاقيه بيبدا بلفظ كل عشان يشمل الجميع. كل راع مسؤول عن رعيته. الرعاة دول عددهم كام؟ كتير جدا. كلكم راع، كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. دي ضابط، هذا ضابط. لما الاولاد يبقوا محتاجين للطعام، فالراعي هو مسؤول عن الكساء، المسكن، التعليم، التأديب، اللي يدخل كله في هذا الايه الجانب. طيب لا، ماليش علاقه بالقعده، ماليش علاقه بالقعده خالص ولا بالنية. لا، ده احنا بنقول مجموعه من الضوابط الفقهيه تتويج لما ذكرناه، لان احنا مددنا قواعد وضوابط فقهيه. فخلصنا القاعده، هنقول مجموعه من الضوابط منفصله تماما عن قاعده الامور بمقاصدها. ده دي امثله للضوابط الفقهيه مع بيان معناها. طيب، لان كل راعي مسؤول عن رعيته، كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: لو عثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عليها، أو لخشيت أن يحاسبني الله عليها لما لم تعبد لها الطريق. ولأن كل راع مسؤول عن رعيته كان يقول رضي الله عنه: أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم، إن احتجت أكلت بالمعروف، وإن استغنيت استعففت. سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب، بل أوصى عماله اللي هم الولاة على الأقاليم بهذا، قال: أنزلت نفسي وإياكم من مال المسلمين منزلة والي اليتيم، إن احتجت أكلت بالمعروف، وإن استغنيت استعففت. لأن اليتيم لما يكون في رعاية حد من المكلفين فوضع الفقه هكذا، ده مسؤول عن حفظ وحراسة مال اليتيم. طب لو الوالد محتاج له أن يأكل بالمعروف، وبالمعروف دي كلمة جامعة تجعله المسؤولية بينه وبين الله مباشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان، قال لها لما طلبت النفقة وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال لها إيه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف نفقتهم واجب عليه، فإذا لم يعط الواجب أخذوه بأي طريق، بس ما يخدوش أكثر من الإيه؟ من الواجب. في الأحوال العادية الزوج ينفق وينفق أكثر مما يجب عليه، يعطي الواجب ويعطي المندوب، لكن لما تكون هي هتظفر بحقها فليس لها أن تزيد على الواجب. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب الفرع الضابط الثاني: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. كل مسكر حتى لو كان من الخبز، كل مسكر خمر، لأن الخمر ما خامر العقل أي غطاه، ومنه الخمار غطاء الرأس، وخمر الإناء غطاه. فكل مسكر يعني يغطي العقل يسمى خمر، وكل خمر ايه؟ حرام، لأن العقل من أعظم نعم الله على الإنسان، وبه يكون التكليف، وإذا زال خرج صاحبه عن أن يكون محلا للتكليف. يعني الفرق بينه وبين العجماوات من الدواب الأخرى العقل، وهذا العقل هو الذي جعله أهلا ليتلقى الشرائع ويكلف بالتكليفات الشرعية، فالمحافظة عليه واجبة والاعتداء عليه حرام. والاعتداء عليه ممكن يكون اعتداء مادي وممكن يكون اعتداء غير مادي، الاعتداء المادي بأن يتناول المسكر، سواء كان هذا المسكر من أشياء سائلة أو غير السائلة. ومن الاعتداء المادي أيضا الجناية على العقل بأن يفقده الوعي أو الإحساس أو كذا. من الجناية على العقل أيضا جنايات معنوية بأن يعلمه ما ليس حقا، بأن يعلمه الحرام، هذه جناية على العقل. يعني تعليم السحر والاشتغال بالكهانة والعرافة ونحو ذلك، كذلك الكتب التي تعلم الضلال، قالوا بحرمتها وحرمة طباعتها وحرمة بيعها، لأنها تشكك الناس في العقيدة وتشكك الناس في الشرائع، تسمى كتب الضلال. وكذلك كل الرسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية التي تشكك الناس في الدين، هذا تثقيف، يعني اسمه تثقيف لكن حقيقته تضليل، تضليل يضلل العقل. فهذا كله اعتداء على العقل. وقد كرم الله عز وجل الإنسان بالعقل، وفي كثير من الآيات القرآنية أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون القرآن. فإذا كان الله عز وجل يحاسب الناس ولا تزل أقدامهم يوم القيامة حتى يسألوا عن مالهم من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه، فسيحاسب على المال القليل، فالعقل ليس دون هذا المال وليس أقل منه. والمنة بالإنعام به ليس أقل من المال، بل هي أعظم منه بكثير. فلولاه ما كان تحصيل المال ولا كان تحصيل غيره من متع الحياة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فنعلم بطريق الأولى، القياس الأولوي، أنه محاسب على عقله وعلى تفكيره ماذا صنع بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. وشكر النعمة أن يستخدم النعمة في مرضاة المنعم بها سبحانه وتعالى. فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. لا، هي ضابط برضه. لانها فروعها في الاشياء المسكره، الاشياء التي تذهب العقل او تضلل العقل، هذه فروعها في باب معين. طيب، قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثلاثة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أصل الضابط ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يقول المسلمون عند شروطه، وفي رواية المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وفي حديث عن بريرة الأمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة اشترتها وأرادت أن تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم. في شيء في الفقه اسم الولاء قرابة تنشأ بين السيد والعبد، إذا اعتق السيد العبد يبقى القرابة إن المعتق هو السيد يرث هذا العبد إذا العبد مات وليس له وارث، فيأتي المعتق من الورثة بس في المرتبة الأخيرة. فأرادت السيدة عائشة أن تعتق بريرة، تشتريها وتعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، يعني هم أولياؤها. فسألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، يعني لو هي السيدة عائشة اللي اشترتها وأعتقتها يبقى الولاء لها، لو هم أعتقوها مجانا يبقى الولاء إيه لهم. وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. يبقى لما واحد يبيع البيت بتاعه ويقول للمشتري بس بشرط الجار فلان ما يشتريهوش لانه كان عايزه وانا قلت ده بعينه ما ياخدوش، لا الشرط باطل، مش البيع باطل، الشرط هو اللي ايه اللي باطل، يشتريه ويبيعه زي ما هو عايز في حدود الشرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طبعا الشروط في العقود دي باب طويل عريض، تفصيلات كتير، بس احنا يعني على قدر ما يحتاجه المقام. الضابط الرابع كل ما له مثل، كل ما له مثل يرد مثله، يرد مثله، فإن فات يرد قيمته، فإن فات يرد قيمته، أي في المتلفات. وضحها بس بين قوسين كده، أي في المتلفات، يعني فات يعني متلفات، يعني من أتلف شيئا، من أتلف شيئا يجب عليه أن يرد مثل الشيء إن كان للشيء المتلف مثل. طب افرض أتلف له حيوانا، الحيوان ليس له مثل، يبقى إيه؟ ترد قيمته، ترد قيمته. فالمتلف إن كان له مثل ترد يرد مثله وإن لم يكن له مثل ترد قيمته. هذا الضابط فروعه كلها فين؟ في باب الإتلاف، سواء بالعمد أو بالخطأ، سواء بالعمد أو بالخطأ. كل ما له مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته. الضابط الخامس كل من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. إن شاء أخذه وإن شاء تركه. كل من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. جعل له شيء، تعرفوا فيه باب في الفقه اسمه باب الدعالة، يعني قال من رد علي ضالتي فله 1000 جنيه، واحد ردها عليه يقبل له ايه؟ 1000 جنيه، فإن شاء أخذ 1000 وإن شاء تركه. ومن جاء نعم، يبقى حمل البعير إن شاء أخذه وإن شاء تركه، لكن هو له لكل موظف راتب آخر الشهر، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. المشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه، جعل له ذلك، جعل له ذلك. وهكذا فروع كثيرة، كل من له حق في شيء فله أن يقبل وله أن يرفضه. الزوجة لها النفقة، قالت خلاص أنا عندي مال كثير وهي قبلت الزواج ولا أريد منك نفقة، من حقها ولا لا؟ مستغنية عن النفقة، من حقها أنها تترك النفقة، لكن في نفس الوقت بعد سنة بعد سنتين أرادت أن هي تستوفي نفقتها، بس المقبلة ليست الماضية، لأن الماضية خلاص سقطت، بمرور اليوم سقط نفقته، فيبقى هذا فيما يستقبل من الزمان، وده ينطبق على ما يعرف عند بعض الناس بزواج المسيار، سمعت عنه في الإعلام، يعني زوجة قبلت إنها تتزوج في بيتها، هي مش محتاجة منه مسكن لأن عندها السكن، ومش محتاجة نفقة عندها مال، ولكنها تريد العصمة وتكون مع زوج رجل صالح، فقبلت أن تكون زوجة ومتنازلة عن النفقة ومتنازلة عن الإيه؟ السكن، وممكن تتنازل عن القصر، يعني تقول له أنت مع زوجتك في منين ما تيجي تعالى ومنين ما تبقى هناك كن هناك. فبرضو ده ليه؟ لأن هذه حقوقها، ولكل ذي حق أن يتنازل عن حقه ولا لا؟ فيبقى الزواج ده هذه الأشياء لا تبطل الزواج، هذه الأشياء لا تبطل الزواج، لكن تنازلها في أول الأمر ليس ضربة لازم عليها أن تستمر على ذلك إلى أن تموت، فلها أن ترجع في ذلك متى شاءت. وفي هذه الحالة هو بالخيار، إما أن يوفيها حقها وإما أن يتصرف التصرف الآخر. واضح؟ ما هو قدامه أمامه الطلاق، ما يطلق، فين الخداع؟ لا ما هو ينبغي ان هو يبقى عارف الحكم ده، هو مسلم وفي دار الاسلام ينبغي ان يكون عقل. فلما الناس تتعلم يبقى داخل وداخل على بصيرة. فكون ان هو خدع نفسه بعدم تعلم الاحكام، وبعدين هو لم يضار في الوقت اللي هي طلبته وهو غير مستطيع، فأمامه الايه؟ أمامه الطلب. والفرع ده يعطينا برضو ملمح كيف إن الإسلام حريص على تزويج الأيام، ومش عارف الناس اللي بتطلع وتقول ان ده زواج باطل مستندين لإيه؟ ايه اللي أبطله؟ مفيش اي شيء من اسباب البطلان، لكن كل القضية ان هذا ليس هو الأصل، ليس هذا هو الأصل، لكن ممكن الزوجة يكون لها مصلحة في هذا وهي لم تقدم على مثل ذلك إلا بعد موازنات وترجيح جانب أنها تتزوج زواج موصوف بهذه الصفات. فلما الحجر عليها؟ لما منعها وهو زواج بإيجاب وقبول وشهود وأولياء وكل شيء؟ لا مانع من ذلك. هو احنا هنحمل الاشياء اكتر ما تحتمل. واحد بيقول له زوجت ابنتي، قال له قبل، نقول له بقى ده في قلب، اصل هو مش من هنا، واصل هو قاعد مدة وبعدين ممكن يسافر ويسيبها، وممكن نقعد احنا نقول بقى نقرأ قلبه. لا، زواج المتعة ده شيء اخر خالص، ليس لا يمت بصلة الى هذا الامر ولا يمت الى الشريعة. نعم، اذا استوفى شروطه واركانه، واركان الزواج وشروطه، ومن احكامه ان للزوجة أن ترجع فيما ألزمت نفسها به من استيفاء حقوقها اللي كانت تنازلت عنها في أي وقت. من حقها أن تطلب الوفاء بها فيما يستقبل من الزمان لا فيما مضى. ما تقولوش بقى ده احنا بقى لنا كام سنة وعايزة نفقة. ليه؟ يعني هو فقير مش قادر. هو قدام وهو في حجر على الطلاق، لكن ما نقولش بس برضه إن لم يستطع يبقى يجب على الله. طب ما هو اتصرف في حاجة تانية، هو هيرضيها بطريقة تانية. المهم إن هو الزواج ده صحيح وله مكتف له ولا مكتف له. ستة. كل من وجب عليه حق لا يبرأ منه إلا بالأداء، أو إبراء صاحب الحق. ده وجب عليه، كل من وجب عليه حق لا يبرأ منه إلا بواحد من اثنين، إما الأداء وإما إبراء صاحب الحق. كل من وجب عليه حق لا يبرأ منه إلا بالأداء أو إبراء صاحب الحق. إبراء صاحب الحق أو الأداء. من قتل قتيلا خطأ وجبت الدية على عاقلته. المستحق للدية مين؟ أولياء الدم اللي هم ورثة القتيل، هم المستحقون للدية، فالحق حقهم، فأهل القاتل عليهم الدية بنظامها المعروف في الفقه الإسلامي، عليهم الدية. دي الدية عليهم واجبة ولا جوازا؟ وجوبا. فلا يبرؤون منها إلا بأدائها أو يبرئهم أولياء الدم. نقول والله لكم سامحناه واحنا عارفين ان هو القتيل ده فضيحه وهو ما كانش يقصد، فجاء القتل على سبيل الخطأ وانتم متأثرين بموته زينا تماما واحنا أبرأناه، يبقى كده برئ. بدون ذلك لا يكون غير. وهكذا في كل الحقوق المالية، يجي يقسم يموت الميت ويقسمه التركة، وبعدين يجي بقى للبنات ويديهم في الايه؟ في الارض البور. والارض اللي ما بتجيبش زرع. وبعدين كمان قد يستقر النزوم في الارض ويقول لهم لا حقكم فلوس. طب ماشي حقنا فلوس، اللي رب كذا قال لهم يعني نزلوا شوية واحنا هنبقى زي الناس. طب وبعد ما بقتوا زي الناس هتاخدوها بنص ثمن. طب لما تفرج بقى. هذه جاهلية. جاء الإسلام للقضاء عليها. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب المفروض. الأصل إن كل ما تركه الميت حتى النظارة الوسائل اللي مش هتنفع لهم، كل واحد له بقدره فيها، ده ما تنفعش لو اتقسم، بس حقوقهم شائعة في كل شيء. وبعدين هما بقى بيجوا يفرضوا بيقولوا دي بلاش نقسمها، ده فلان ياخدها علشان هتجيله، وفلان ياخد حاجة تانية بدل حقه هنا، هيفرزوا علشان ينتفعوا بس. انما الاصل ان كل شيء تركه الميت شائع. اللي ليه السد؟ ليه السد العين دي والعين دي والعين دي، واللي ليه الترس ليه الترس، واللي ليه الباقي ليه الباقي بعد نصيب اصحاب الفروض. فكل من له حق، من وجب عليه حق لا يبرأ منه إلا بالأداء أو إبراء صاحب الحق له. وده واجب كبير علينا إن احنا نبين ده، نبين للناس اللي عايشين وبياخدوا من الدين ما يروق له ويتركوا منه ما خالف هواه بصفات المنافقين اللي قال عنهم رب العالمين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. في سورة ايه؟ في سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يدعو إليه مدعين. شوف تعبير القرآن، شوف تعبير القرآن في الأول، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق من الله، مش كلهم معرضون. ليه مش كلهم معرضون؟ لأن الفريق منهم له الحق، فجاي يمطاط عايز الحق، والفريق اللي عليه الحق مش عايز حكم ربنا في المكانة دي فأعرض، والفريق اللي أعرض إن يكن لهم الحق هيجوا زي الأولانيين مذعنين برضه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ده دليل على إيه؟ قال القرآن إيه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الدين وصدقوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المفلحون الفلاح أن يتحقق له المرغوب ويجنب المرغوب اللي خايف منه ربنا النار والعياذ بالله، ويحقق له المرغوب في الجنة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويحذره فأولئك هم الفائزون. يبقى لازم الإسلام لما كانوا بيعرفونا احنا في كل أعداد في حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كان يقولوا الإسلام معناه الانقياد، وشرعا الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه. امال هي الاسلام ازاي عشان تاخد اللي على هواك؟ طب ما اللي على هواك اللي انت بتاخده واللي كافر برضه بيدور على اللي على هواك، ايه الفرق؟ لكن الفرق في انه برضه لو خالف هوايا انا منقاد ومذعن له. لا يؤمن احدكم حديث حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحكايه دي مش عايزه علم كتير، كل الناس عارفاه، عارفاه بس بنقيم عليه الحجه. رايت من عوام الناس، من عوام الناس يقسموا تركه ويجبنا على كامل أكتب بينهم وأقول لهم الأنصبة، وبعدين هم قالوا لي والله إحنا كنا عملنا كذا فمش عارفين ده يعني إيه اللي أنتوا عملتوه. لقيتهم قالوا إن إحنا أبونا مات وتركنا وإحنا يعني ما عندناش حاجة، اشتغلنا صيادين وربنا أكرمنا وبنينا العمارة دي كلنا ساكنين فيها وزوجتنا البنات كان جسم بإيدنا احنا بنجيب السمك وهم يجهزوا لنا الغزل في البيت وكده، وجوزناهم والحمد لله. ولما جينا نقسم فاحنا قلنا ايه؟ احنا هنقسم على الرؤوس، على الرؤوس الولد زي البنت. قلت لهم برجع بينا نعمل ايه؟ انتوا نفسكم سامحه كده قالوا اه احنا عارفين ان الذكر مستحب للانثيين ميراث الفترات ابونا، لكن احنا قلنا ده هو ده احنا اللي عاملينه يبقوا هم زينا. ناس عوام مرضى نفس وعدد كبير ما اختلفوش، فمش محتاجه الى علم، مش محتاجه الى علم كتير، وانما محتاجه الى ايمان والى شكر المنعم سبحانه وتعالى. طيب الضابط الاخير اللي هو ايه؟ لا ما دام ابرأ صاحبه خلاص. لا الفرق بين من وجب عليه الحق لا يبرأ منه إلا بالأداء أو الإيه؟ أو الإبراء. الفرع ده الفرق بينه وبين مسألة الزوجة اللي تتنازل عن نفقتها المستقبلية. أولا التنازل لا يكون إلا عن حق ثابت. التنازل لا يكون إلا عن حق إيه؟ معروف. هل الزوجة لما تقول له انا متنازله عن نفقتها ثلاث سنين قدام وجبت لها نفقه الثلاث سنين؟ امال بتتنازل عن ايه؟ ده عباره عن وعد، عن وعد بالايه؟ بالتنازل. لكن كل ما مضى يوم وهي طلعت ما طلبتش النفقه تبقى تنازلت عنه، هو ده اللي استحقته. اليوم الثاني ياتي ولا تطلب يبقى تنازلت عنه. اليوم الثالث بتطلب يبقى لان تنازلها عن عما في المستقبل التنازل لا يصح لانها لم تملكه. لم تملكه. فاذا ملكته يبقى لها حق انها تطلب به او تتنازل عنه. فاذا مضى دل على انها تنازلت عنه. اذا مضى ولم تطلب. طيب كل من جاز سبعة، كل من جاز له أن يباشر عقدا بنفسه جاز له أن يوكل فيه. كل من جاز له أن يباشر عقدا بنفسه جاز له أن يوكل فيه. اللي يجوز له انه يعقد عقد بيع يجوز له انه يوكل واحد بانه يبيع عنه. اللي يجوز له الشراء يجوز له انه يوكل واحد بالشراء. اللي يجوز له انه يعقد عقد الزواج بنفسه، العقد اللي هو الايجاب والقبول مش العقد الكتابه، العقد اللي هو يقول تزوجت وقبلت، هو ده العقد. يقول زوجتك وقبلت منك، ده العقد. كل من جاز له أن يباشر عقدا بنفسه جاز له أن يوكل غيره فيه. يبقى وكل اباه بالعقد عنه، قال له زودني فلان، فيروح ابوه ويجيب المأذون ويعقد العقد ويقبله. هو ابوه هنا وكيل عنه او عنها وكيل، وبعدين خلاص تم العقد هيبعتها له في المكان اللي هو فيه. صحيح، وهو ده تطبيق للضابط ده. صحيح، نعم العقد صحيح. وغير رؤية يا دكتور؟ من غير رؤية؟ ما تشوفوش ولا يشوف ولا شافها قبل كده ولا شافتها. شرعا؟ شرع وفي اين الاجابه والصبور عندنا دليل.